أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في شرح الرسالة القيروانية. كنا انتهينا فيما يتعلق كتاب الصلاة عند قوله قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. أولا، الإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة، هذا في الفضيلة والحكم سبق ذكره، أي إذا كان الإمام هو إمام المسجد ولسبب ما تأخر المصلون أو لم يأتي المصلون لسبب من الأسباب، فهو يقوم مقام الجماعة، كما وقع سابقا في زمن مضى زمن الفتن، فلربما كان الإمام في المسجد يصلي لوحده الجماعة ولا أحد يأتي، وخاصة أحيانا في صلوات الفجر وصلاة العشاء، وهذا حال أزمان الفتن، والله المستعان. فقال الإمام يقوم مقام الجماعة، يعني في الثواب والفضيلة والأجر. فها هنا يقال إن كان يعني قد أتى لصلاة الجماعة ولم يحضر أحد، فيرجى له ثواب الجماعة وفضيلة الجماعة، لكن يقال تبر الجماعة قامت ويمنع لأجل ذلك الجماعة في المسجد، فهذا محل نظر، لأن قوله الإمام الراتب إن صلى وحده وقام مقام الجماعة تترتب عليه أحكام، وهو أنه إذا رأى جماعة ثانية ففي المذهب إذا صلى صلاة فريضة في جماعة لا يصليها في جماعة أخرى، وإذا صليت صلاة الجماعة في المسجد لا تكرر يكره، فهذه الأحكام تترتب على كلامه هذا. فيقال نعم، إذا صلى لوحده وخرج طالبا للجماعة ولم يجد إلا نفسه وحده في المسجد فصلى لوحده تعتبر له فضيلة الجماعة، لكن أن تترتب الأحكام الأخرى فهذا محل نظر. أما المسألة الأخرى وهو تكرير صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة الواحدة، قال: ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. المسجد الذي فيه إمام راتب، المسجد ما هو المسجد وما هو الإمام الراتب؟ المسجد هو المكان الذي خصص للصلاة وقد أحيط بجدران وأوقف وأحبس وحبس على ذلك، ها هنا قيود. المسجد المراد به ترتب هذه الأحكام هو الذي أعد للسجود وأحيط بجدران وهو موقوف لهذا الأمر. أما أنه المكان الذي أعد للسجود فواضح من لفظه المسجد، وكل مكان سجد فيه يسمى مسجد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في مسجدها في بيتها، المكان الذي أعدته للسجود في بيتها خير من صلاتها في بيت أهلها، في مسجد أهلها أو في مسجد بيتها في مسجد دارها أي قريتها، وهكذا الذي أعيد فيه وأحيط بالجدران، ها هنا يخرج المصلى. فالمصلى الذي أعد للسجود وهو في الفضاء، فالأصل أنه يسمى مصلى. وقولنا أوقف بمعنى موقوف، وقف لله تعالى على أنه لأداء الصلاة. هذا يستفاد أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمره باتخاذ المساجد في الدور، اتخاذ المساجد في الدور. الدور جمع دار، وهنا هذا الدور يحمل على أحد معنيين: الدور بمعنى الديار أي القرية، فلا بد من اتخاذ مسجد في القرية، مجمع الناس حيث يجتمع الناس لا بد من مسجد، وهذا لا بد منه. وللأسف بعض القرى تمر عليها تجد فيها كل المرافق إلا المسجد، فيا لتعاسة أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فإذا قلنا الدور بمعنى القرى لا بد من اتخاذ المسجد في القرى. والمعنى الثاني الدور أي الديار، دار الشخص يتخذ فيها مسجدا أي مكان للسجود، مكان للسجود. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مسجد. طيب المسجد هو ماذا؟ هو لجميع الناس يستفيدون منه بماذا؟ بالصلاة فيه، فليس لأحد أن يمنعك من أن تصلي في المسجد لأنه وقف لله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث باتخاذ المساجد في الدور، إذا حملنا الدور على الديار الشخصية، لو كان المسجد ليس من شرطه الوقف لكانت مساجد الديار أي المكان الذي تعده للسجود في بيتك يصح لكل واحد يدخل يصلي فيه، يأتي للبيت ويدخل يصلي في مسجد بيتك. فإذا دل على أن المراد بالمسجد المقصود به في الشرع هو الذي أوقف وحبس، بخلاف مساجد الديار والبيوت، فهذا هو المسجد. والإمام الراتب المنصب من الأمير أو الحاكم أو المصلحة النائبة عن الحاكم أو من جماعة المسلمين أو نحو ذلك. طيب هذا المسجد اللي فيه إمام راتب إذا صلاه صلاة الجماعة ظهر عصر مغرب عشاء فجر يعني الصبح، وجاء ناس آخرون متأخرين، فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة ثانية ولا لا؟ قال: ويكره في مسجد له إمام راتب، يكره. وهو مذهب الشافعي أيضا رحمه الله تعالى، والمشهور من مذهب مالك الكراهة، وذهب أشهب إلى جوازه، وقال ابن عرفة من علماء المذهب وهو الأصل استدلالا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فصلوا صلاة الجماعة وجاء أحد الصحابة متأخرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ يعني واحد يتصدق عليه بأجل الجماعة. فقام أبو بكر الصديق أو غيره فصلى معه صلاة الجماعة. حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف، وذكر وذهب إليه أشهر من المالكية وغيرهم. والصواب هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، والتشديد في ذلك والنهي عن أن يصلى في مسجد جماعة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تهدد من يتخلف عن الجماعة بأن يحرق عليه بيته. وهذا التهديد كان يمكن تشاهد فيه ويقول ما فاتت الجماعة الأولى يأتي الثانية، واللي فاتت الثانية يأتي الثالثة، واللي فاتت الثالثة يأتي الرابع، وهكذا. ثم إن فتح باب إعادة الجماعة الثانية والثالثة والرابعة مدعاة إلى تقليل عدد الجماعة الأولى والتساهل في صلاة الجماعة، والتساهل في الصلاة في أول وقتها، وذلك فيه فضل عظيم. الأمر الثالث أن فتح باب تكرير الجماعة في المسجد مدعاة لنشر مذهب أو مذهب أهل البدع، فلربما يكون له معتقاد وتوجه معين فلا يصلون خلف عامة المسلمين ويصلون لوحدهم، فيأتون متأخرين ويصلون لوحدهم. والأمر الرابع أنه مدعاة إلى الشحناء بين المسلمين، فلربما يظن أن فلان لا يصلي من وراء فلان ولذلك يأتي متأخرا فيصلي الجماعة لوحده، ويصير عند ذلك اضطراب الفوضى، كلما وقع لشخص مع آخر إشكال ومشكلة ورآه تقدم ليؤم الناس تأخر وتعذر وتعطل عن الصلاة ثم يصلي لوحده جماعة أخرى، وهكذا. والأمر الرابع أن هذا هو الذي يظهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كان قادما من الآرية، منطقة في المدينة، على دابته إلى المسجد، فلما استقبلوا يعني صلى وخرجوا، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم واحد وصل، فأناخ راحلته ورجع إلى بيته فصلى بأهله جماعة. ولو كان تكرار الجماعة مشروعا لدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى وأعاد الصحابة، وكل الصحابة يطلبون تكرير الجماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاته معه عليه الصلاة والسلام لا شك أنها يعني فيها فضل وثواب. وهذا فعله ابن مسعود أيضا، كان كآتيا للمسجد ومعه رجلين ومعه رجلان، فلما رأى الناس خرجوا من المسجد رجع بهم إلى بيته فصلى بهم صلاة الجماعة. هذا يؤيد هذا المنع. وأما الحديث من يتصدق على هذا، فهذه في جزئية في واقع واقعة عينية، وفيها أن الذي صلى وتصدق عليه كان قد صلى الجماعة، ليس كمن لم يصلي الجماعة أبدا، فتحفظ، ولكن الأدلة العامة أقوى. كذلك ما جاء في الأثر عن أنس بن مالك أنه دخل مسجدا ووجد فيه الناس قد صلوا فأذن وصلى جماعة ثانية، فهذا يقصد به المساجد الذي على الطرقات حيث يصلي فيها كل الناس ولا يوجد فيها إمام راتب يعني يصلي بالجماعة دائما، وإنما تأتي جماعة تصلي وتذهب وتأتي أخرى وتصلي وتذهب وهكذا. فهذه الأماكن لا حرج، كمصليات المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها، هذا تأتي جماعة تصلي وتذهب وتأتي جماعة تصلي، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فهذا أقرب. قال: ويكره في كل مسجد أو إمارة أن تجمع فيه الصلاة مرتين، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. معناه الذي صلى صلاة من الصلوات المفروضة بحيث أنه تبرأ ذمته بها سواء كان وحده أو صلى مع الجماعة، فهذا لا يكون إماما لغيره، بناء على مذهب مالك أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل، والمتنفل أيضا لا يصلي خلف المفترض، فقال إذا كان صلى الجماعة وحده أو مع جماعة فلا يؤم جماعة أخرى، لأنه يصلي الفريضة ويصلي النافلة وتبطل صلاته. وهذا قلنا أنه مرجوح، والدليل على خلافه فقد كان معاذ بن جبل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى أهلي إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما وهي له نافلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه. إذا سهى الإمام في صلاة الجماعة وسجد، فها هنا السجود إما قبل السلام وإما بعد السلام، إما قبل السلام وإما بعد السلام. فإذا سجد قبل السلام فالاتفاق على أن المأموم يتابع الإمام سواء سهى أو لم يسهى، وسواء أدرك من أول صلاته أو تأخر، يعني بداية الصلاة دخل معه، فسجد الإمام قبل أن يسلم تسجد معه. إذا دخلت وقد فاتك شيء من الصلاة وسجد قبل السلام تسجد معه قبل السلام أيضا. طيب، أما إذا سجد بعد السلام، بعد السلام فقولان للعلماء، والمذهب أنه يسلم بعد أن يتم صلاته، بعد أن يتم صلاته، يعني المذهب أنه إذا سجد الإمام بعدما سلم سجد، تقوم وتكمل صلاتك ثم تتشهد وتسلم وتسجد بعد السلام، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى متابعة الإمام إذا سلم وسجد للسهو فإنك تتابعه، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي رواية لفظ وإذا سجد فاسجدوا، والصواب والتفصيل، فيتابع في القبل، وأما البعد فإن المسبوق يكمل صلاته ثم يسجد بعد السلام، هذا هو الصحيح والأقرب للصواب. ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، ولا يفعل إلا بعد فعله، ويفتتح بعده، ويقوم من اثنتين بعد قيامه، ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن. ها هنا في متابعة الإمام، ومرت معنا قريبا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولعلنا نشرحه في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.